قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى في الخطبة، هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ نعم، هي شرط من شروط أيضا الجمعة، لا بد من وجود الخطبة فيها، ولكن الخلاف في تفصيلها، هل يقتصر على واحدة أو لا بد من اثنتين؟ هل الجلوس بين الخطبتين واجب أو لا؟ هل القيام واجب؟ هل الطهارة فيها واجبة؟ هذه كلها مسائل محل خلاف بين العلماء، لكنهم مجتمعون على الأصل أن الجمعة شرط، ولم يخالف إلا الحسن البصري وقوله ضعيف في هذه المسألة. قال: فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن، وقال قوم إنها ليست بفرض. وجمهور هي ليس قوم، هو الحسن البصري، ربما يفهم من قوم أنه جمع كبير، والواقع أنه لا، الذي يعرف أنا أن الذي خالف في ذلك الحسن. وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون، وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون؟ فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة، وبخاصة إذا توهم. المؤلف دخل ليبحثها في الغالب بحثا عقليا، لكننا نقول إن العلماء الذين أوجبوا أو ذهبوا إلى أنها شرط استدلوا أولا بقول الله، يعني استدلوا بالكتاب والسنة، وأيضا باتفاق العلماء على ذلك، إلا من خالف وخلافه يعتبر يسيرا. أما الكتاب فقوله تعالى: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: والمراد بالذكر هنا إنما هي الخطبة، والله أمر فاسعوا إلى ذكر الله. قال فاسعوا، وهذا أمر، صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والسعي إنما هو موجه إلى ذكر الله، وذكر الله هي الخطبة، إذن الخطبة واجبة. كذلك أيضا استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها قط في حياته، فهو كان يخطب الناس يوم الجمعة، وكذلك خلفاؤه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صلاته ملازمته للخطبة. إذن وقوله صلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب أن نلتزم هذه الخطبة وألا نتركها. ثالثا، ما نقل أثر عن عمر رضي الله، ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة. قال: وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة. أيضا هناك ما نقل عن بعض السلف أنه قال: كانت الجمعة أربعا، فأقيمت الخطبة مقام الركعتين، وأذكر من ذلك التابعي الجليل سعيد بن جبير. قال: وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها. ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب، رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة. الحقيقة الموعظة مطلوبة، لكنها ليست كل الخطبة، والموعظة أيضا مؤثرة، ولا شك أن الموعظة لها أثرها في مثل هذا اليوم. وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة، هل هي فرض أم لا، لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله يعني تعالى. يعني مراد المؤلف أن يقول هذه الخطبة إنما هي خطبة من الخطب، فيخطب في يوم العيدين وفي غيرها أيضا، إذا لماذا تختص هذه الخطبة فتكون شرطا؟ هذا هو مراد. وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. هي كما ذكرنا الآية فاسعوا إلى ذكر الله، وبينا وجه الدلالة منها، وكذلك أيضا ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخطبة واستمراره عليها، مع قول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول عمر إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة. فاسعوا إلى ذكر الله، وقالوا هو الخطبة.